سيهزم الجم ويولون الدبر الله يفتح عليك. أيوه. الله يفتح عليك. أيوه. الله يفتح عليك الله الحلوة دي. عليك النبي. أه يالي. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ هذا القرآن من الجنة. الله الله الله يقويك يا رب. الله الله يقويك. الله الله الله الله عاتب القرآن حقك وربنا عاتب الحق. الله الله الله الله الله ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. الله أيها الله الله الله يصير كده. وكل شيء الله الله الله الله

يقويك يا رب. شاطر يا حمد شاطر. الله يقويك يا رب. صلى الله عليه وسلم. والسلام No. الله الله Oh. بكما تكلم

قل يوم الوفي شال حدم في النادي جات الحلوة جات اهي حدم في النادي قل يوم الوفي شال وبأي آلاء ربكما تكذبان تنفذون إلا بسلطان يا تنفذون إلا بسلطان الله حاجات جديدة حلوة والسابقون السابقون الله يكرمك يا ابن الحنان يا سلام الله نعم انا ماكلش الله يكرمك فتح الله السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم وأبارين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة وحون عين وحون عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الإسلام، ما أعظم وما أروع أن يقترن الجمال بالجمال، جمال القرآن وجمال التلاوة والإتقان. وما أجمل قول القائل: إن الجميل لك الربيعة حبه للحسن فيه، وتهش عند لقائه إن غاب عنك فتشتهي. الورد ينفح بالشذا حتى أنوف السارقين، وكتاب رب العالمين مكرم ومنزه لا شك فيه. إن يا الأخوة المؤمنون في رحم الله مع كتاب الله، مع من تخشع له الجبال وتسبح الطير بحمده في الغدو والآصال، مع آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها علينا فضلة القارئ الشيخ حمد الزعمري القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، تليفون 2 محل الدمنة، ونقلناها على اسم حضراتكم عبر موجات الأسير على إحدى الإذاعات المحلية لشركة سانكر الكهربائية بمدينة المنصورة، تليفون 23 19.